أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واحفظه بعزك الذي لا يضام واكلأه في الليل والنهار وارحمه بقدرتك عليه أنت ثقته ورجاؤه يا كاشف الهم يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بسم الله أرقيك والله يشفيك والله يعيذك والله يعصمك والله يحفظك بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر بسم الله أرقيك من الأمراض والأوهام بسم الله أرقيك من نزغات الشيطان ومن الأسقام بسم الله أرقيك من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.